بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، يعني باب ما جاء في المصورين من عظيم الوعيد، يعني من الوعيد العظيم وما أعده الله عز وجل لهم من العقوبة. ثم أورد المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب عدة أحاديث. الأول حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي: ومن أظلم ممن يخلق كخلقي. ومعنى ومن أظلم معناها لا أظلم، فهذا استفهام يراد به النفي، وجاء بالاستفهام المراد بالنفي بدلا من النفي المباشر ولم يقل لا أظلم. قالوا لأن الاستفهام يدل على معنى النفي ويدل على التحدي أيضا، فكأنه يقول: لا أحد أظلم ممن يخلق مثل خلقي، وأتحدى أن يكون هناك أحد أظلم منه، فيكون مشرب بالتحدي، فيجمع بين النفي وبين التحدي أيضا، وإعجاز الخصم على أن يأتي مثل ذلك. وقد اختلف العلماء في هذه الصيغة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فإنه جاء في بعض النصوص كما في القرآن: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وفي عدة آيات جاء هذه الصيغة: ومن أظلم. فتنازع العلماء فقال بعضهم إن معنى ومن أظلم، قال: هؤلاء كلهم مستوون في الأظلمية، كلهم على مستوى واحد في الأظلمية، فالذي يصور والذي يمنع المساجد من ذكر الله والذي يكذب بآيات الله والذي يقول أوحي إليه ولم يوحى إليه، كل هؤلاء في مستوى واحد بالأظلمية، ما هناك أحد أظلم منهم، لكنهم كلهم مستوون في الأظلمية. والقول الثاني قال إن معنى ومن أظلم أي لا أحد أظلم منه في بابه، فالأظلمية هنا نسبية، فلا أحد أظلم في باب المنع ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وفي باب التصوير لا أحد ممن يصور ويريد أن يصور مثل تصوير الله وخلقه، وفي باب التكذيب لا أحد أكذب ممن كذب بآيات الله، وهكذا. وهذا هو أظهر الأقوال، أن المراد هنا لا أحد أظلم منه في بابه، بدليل أنه لو اجتمع في إنسان المنع من مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وأيضا كذب بآيات الله، وأيضا صور، لا شك أنه أعظم ممن اقتصر على فعل واحد، فيقال إن النفي هنا إن النسبة هنا أو إن نسبة الظلم هنا أو نفي الظلم بحسب الأمر الذي نفي، فلا أحد أظلم في باب التصوير ممن يصور كتصوير الله أو يخلق كخلق الله، وفي باب المنع لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه، وهكذا. وهذا هو أظهر الأقوال التي قيلت في معنى أو توجيه هذا الأسلوب. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، ومعنى يعني يضاهي خلقه، وهذا ينطبق على شيئين. أما أحدهما متفق عليه، وهو أن يرسم أو يصور بيده ذا روح له ظل، له ظل ويدخل في هذا المجسمات، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث بالإجماع، فهو حرام بإجماع المسلمين. والنوع الثاني هو التصوير الذي يكون باليد بالورقة لكن ما له ظل، فهذا محل نزاع الجمهور على التحريم، لا يجوز، لأن هذا يضاهي خلق الله، يشابهه يماثله. قال ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقه، طبعا المراد يا أخوان ذوات الأرواح، وإلا فغير ذوات الأرواح مثل الجبال الأشجار الأحجار ما لا روح فيه، جمهور أهل العلم على جوازه، وإن كان بعض السلف منع منه، لكن الجمهور على المنع على الجواز، يجوز تصور الجبال، تصور الأشجار، تصور الأنهار، البحار، المباني، ما لم يكن فيه روح. قال فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، هذا من باب التعجيز لهم والتحدي لهم لأنهم لا يستطيعون، وإن حاول ويأثم لا شك على فعله لكن لن يستطيع. ولهذا قال فليخلق ذرة، النملة الصغيرة هذه ما يستطيعون أن يخلقوها لو صور، لكن ما يستطيع أن ينفخ فيها الروح، فهم عاجزون عن ذلك. أو ليخلقوا حبة، الحبة حبة حنطة أو شعيرة أو غيرها، ما يستطيعون أن يخلقوا مثلها من تماما من حيث الشكل والمنافع وما أودعه الله فيها. أو ليخلقوا شعيرة، شجرة شعيرة، وكل هذا من باب التحدي والإعجاز، ودل على أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لكن من ضاها الله في خلقه فقد بلغ في الظلم أعظمه، ولا أحد أظلم منه في هذا الباب، في باب المضاهات ومشابهة خلق الله جل وعلا. ولا شك أن هذا النص يدل على التحريم. قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا الحديث في الصحيحين أيضا، وفي الصحيحين أشد الناس عذابا المصورون، هنا قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، جاء في الصحيحين أيضا نص صريح أن المراد به التصوير، فقال أشد الناس عذابا المصورون، أشد الناس عذابا المصورون، فدل على أن المراد به التصوير، وهذا دل على أن التصوير مضاهاة لخلق الله، فإنسان خلقه الله مخلوق ذو روح خلقه الله عز وجل، فيأتي أحد يريد أن يضاهي ويماثل ويشابه خلق الله جل وعلا، فلا شك أن هذا محرم، وأن الوعيد عليه أنه يعذب بالنار، بل هو أشد الناس عذابا نعوذ بالله، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى كفره، لأنه إذا كان أشد الناس عذابا دلالة أنه قد كفر بذلك. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور يوم القيامة يكون في النار، يدخله الله النار بسبب التصوير. قال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، كل صورة من ذوات الأرواح صورها يجعل بكل صورة نفس يعذب بها في نار جهنم، وهذا ما يدل على شدة عذابه نعوذ بالله، كل صورة تكون بنفس يعذب بها في النار، هذا يدل كالذي قبله يدل على شدة عذاب المصورين وعلى تحريم هذا الفعل وهو التصوير. قال ولهما عنها، ولهما عنه أي للبخاري ومسلم عن ابن عباس مرفوعا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف يوم القيامة قال انفخ فيها الروح تعذب حتى تنفخ الروح وليس بنافخ، ما يستطيع أن ينفخ الروح ويستطيع أن يصور أو يحاكي بالصورة، أما مسألة الروح هذه لا يملكها لا المصور ولا غيره. وجاء في بعض روايات الحديث فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. إذن هذا دليل على شدة عذابه وعلى ديمومة عذابه، نعوذ بالله من ذلك. قال ولمسلم عن أبي الهياج، وأبو الهياج هو حيان ابن حسين الأسدي تابعي ثقة، روى عن علي وعمار وكان كاتبا له. قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سأبعثك إلى مكان على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قد بعثني في حياته فقال لي ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أرسله إلى أرض أو إلى بلد لم يطأه الإسلام بعد أو في أول بداية الإسلام، فقال له لا تدع صورة إلا طمستها، يعني محوتها وأزلتها، ما تبقي صورة باقية، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومعنى مشرفا يعني ما كان مبنيا عليه بناء، يشرف يعني يرتفع ويعلو. أما إذا كان المراد الرمل أو التراب الذي لما حفر القبر ووضع الميت فيه وضع فوقه فهذا لا يدخل في هذا الباب، وإن المراد وإنما المراد ما كان مشرفا يعني عاليا أو كان بناء بني عليه بناء إلا سويته، يعني كسرته وحطمته وسويته في الأرض حتى لا يكون مشرفا. هذه هي السنة. هذا ما يتعلق بالباب، وهذا فيه دليل على التغليظ في المصورين وفي شدة التصوير، وفيه التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله، فإنه يضاهي خلق الله أو يذهب يخلق كخلق الله. ومنها التنبيه على قدرة الله عز وجل وعجز المصورين، ولهذا لا يستطيعون أن ينفخوا أو يخلقوا ذرة أو شعيرة أو حبة. ومن المسائل التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، نعوذ بالله من عذابه. وهنا مسألة مهمة لا بد أن نتعرض لها، وهي هل التصوير الآن في الكاميرا أو في الجوالات له حكم التصوير؟ هذه المسألة الحقيقة فيها قولان مشهوران لأهل العلم، فيحكي بعضهم وأنا لم أتتبع هذا أن جمهور أهل العلم المعاصرين على التحريم، يقول لا يجوز التصوير سواء بالصور الفوتوغرافية أو حتى الصور عن طريق الكاميرا أو الجوال أو نحوه. وحجتهم يقولون صحيح إن التي تصور هي الآلة، ولكن هذه الآلة لم تقم بالتصوير إلا بحركة هذا المصور. فكذلك مثلا من رمى إنسانا ببندقية فإنه إنما فعل حرك الزرار الذي يجعلها تنطلق وترمي، فكذلك هذا الذي باشر التصوير حرك الآلة، فالفعل فعله. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن التصوير بالفيديو وبالجوال وما شابه ذلك كاميرات أنه ليس محرما، قالوا لأن الذي تصور هي الآلة، والأمر الثاني أن هذه الصورة التي صورت هي عين خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذا الذي يذهب يخلق كخلقي، الكاف للتشبيه يعني مثل خلقي، لكن من صور إنسانا بهذه الكاميرا هذا هو خلق الله نفسه، ولهذا تقول هذا فلان، هذا هو فلان بعينه، بخلاف التصوير باليد فإن هذا يذهب هو يحاكي ويفعل ويرسم ويقاس صوره مثل صورة فلان، أما هذه التصوير بهذه الآلات هو عين خلق الله، لما ترى صورة الشخص الذي تقول هذا فلان. ولكن وهذا الذي ندين الله به أن التصوير بها مباح، لكن الحقيقة في إشكالات بهذا التصوير. من هذه الإشكالات المآلات التي تنتج عن هذا التصوير، فقد تؤول إلى أمور لا تجوز. فكم من الناس سحر عن طريق هذه الصورة، كم من الناس فرق بينه وبين زوجه بهذه الصور، كم من الناس أصيب بعين بسبب أن رؤيت صورته، بل كم ربما أناس تعمد الاعتداء عليه وأذيته وعرفوه من خلال هذه الصور وما شابه ذلك. ثم ما الفائدة التي تحصل بها؟ إذا كان مسألة أمنية أو أمر ضروري هذا لا شك يقدر بقدره، لكن خاصة مع ما يسمى بالسنابات الآن، الإنسان يتأجل أحدهم يصور لك أكله وشربه وجلوسه وقيامه، وربما يصور أولاده ويصور بيته، كل مكان يمر به يصور، ما الفائدة؟ يأخذ ذكريات. ما أدري، أنا أظن أن من رأى صورته قبل سنين وفي مكان جيد وكذا أنه ما يفرح، يحزن في الغالب، يقولوا أيام زمان كنا مرتاحين يا شيخ، ما في مشاكل تلك الأيام، الله يرد تلك الأيام مثلا. إذا ماذا سببت له؟ سببت له الحزن، ما سببت له الفرح والسرور. أيضا من الإشكالات الحقيقة أنها تسمى صورة، أنها تسمى صورة، يقول هذه صورة فلان حتى لو كان بالآلة، الذي يقول هذه صورته. ولهذا لو أنها صورت هذه الصورة وأخرجت نسخت وعلقت لا شك أنها تدخل في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأقل أحواله الكراهية، لكن يقدر بقدره. حتى ما قالوا أنه يتعلق بالدروس، تصوير الدروس والمحاضرات، جربنا وجرب غيرنا، الغالب إذا كان الدرس عن طريق صورة تصوير يحرص الناظر أن يعرف اسم هذا المتكلم، ينشغل يقول من هو هذا، يحرص يريد يعرف صورة من، وربما يهتم بحركاته وطريقته ويذهب المقصود، المقصود الإنسان يسمع العلم الذي يقال. ثم يا أخي دين الله انتشر من 1400 سنة وزيادة وهو ينتشر باللسان والبيان ما هو بالصور، فالحقيقة ينبغي الإنسان يتورع عنه وأقل أحواله الكراهة. ولهذا أنا أقول الذين يقولون بالتحريم لهم قول قوي، قولهم قوي لا يستهانوا به، خاصة بالنظر إلى ما آلات التصوير، فينبغي الإنسان يتجنبه إلا لما لا بد منه، لأنه الحقيقة أيضا فيه اعتداء. أحيانا يأتي إنسان وأنت في زواج مناسبة ويصور الجميع، لا يجوز لك أن تصادر حريتي، أمر يخصني لابد تأخذ إذني، فنجال قهوة لابد تمده لي حتى أوافق، وإلا ما وإلا حتى الطيب البخور، لكن ما أريد أقول يا أخي ما أريد البخور، طيب أنت تصورني لماذا ما أخذت إذني، أنا ما أريد تصورني. ففيه اعتداء على حريات الناس وعلى حقوق الناس، فلا خير فيه، لا خير في التصوير، ولكن يقدر بقدره بقدر الحاجة، فلا خير فيه، فينبغي المؤمن أن يتجنبه ويبتعد عنه. ومن ذلك أيضا لا يضعه شعارا له أو على جواله أو صورة ولده أو غير ذلك، ما الفائدة من هذا؟ صورة يا أخي، صورة واضحة، كل يقول صورة، ما أحد يقول ليست صورة، وإن كان هذا هو خلق الله نفسه، لكن هذه صورة له. حقيقة ينبغي للمسلم أن يتورع ويبتعد عن ذلك ولا يخوض هذه الأشياء، لأنه لا خير فيها ولا مصلحة فيها. وهذا الشرع عظيم والشارع حكيم، كل ما لنا فيه مصلحة أحله لنا وبينه لنا غاية البيان، وكل ما هو محرم علينا أيضا بيانه غاية البيان، فتبقى هناك أمور مشتبهات عند من يقول بأنه ليس بحرام، ومن استبرأ لدينه وعرضه يجتنب المشتبهات ولا يقع فيها. نعم. باب الذي يلي. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي والوعيد. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أراد المؤلف بهذا الباب بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف تفضي إلى التساهل في ذلك وعدم المبالاة. أن تحلف بالله، تذكر اسم الله، فإذا كثر عند الإنسان أدى إلى التساهل وعدم المبالاة. إنسان ينبغي يحفظ يمينه وأن يعظم ربه. قال: ومنها الكذب، ومنها ظن الكذب فيه، فإن من كثرت يمينه ظن به أنه كذاب، فينبغي الإنسان أن يحفظ يمينه. ولهذا قال ابن جرير الطبري: واحفظوا أيمانكم، قال: لا تتركوها من غير تكفير. وقبله قال ابن عباس: واحفظوا أيمانكم، قال: يريد لا تحلفوا، لا تحلفوا، احفظ اليمين، يعني احفظها، يعني من أن تمتهنها، أن تقولها، تحفظ من قولها، فاحفظ يمينك، هذا المراد. والمراد بها اليمين المعقودة. وهناك يمين لغو، يمين لغو، وهو أن يحلف الإنسان وهو لا يريد، لا يريد الحلف من غير قصد. تقول له: أنت حضرت الدرس معنا؟ يقول: والله والله إني ما أدري، والله إني نسيت، والله. هذا ما يريد أصلا الحلف، لا من قريب ولا من بعيد. لكن لو قلت حضرت فقال: نعم، قلت: متأكد؟ قال: والله حضرت. هذه يمين مقصودة معقودة، هذه هي التي لا تجوز. أما غير المعقودة فالله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن مع ذلك كون إنسان يعود نفسه على عدم الحلف هذا خير له، وهذا من تعظيم، من قوة التوحيد في قلبه ومن تعظيم ربه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. ما معنى منفقة؟ يعني يجعلها تتصرف، تنفق بسرعة، يشتريها الناس. المسلمون إذا حلف واحد قال: والله إن هذه البضاعة أصلية، والله يا أخي إني مشتريها بكذا وكذا، الناس يصدقون ويؤمنون ويرضون بالله. فقد يكون اشتراها ب10 ريال ويحلف أنه اشتراها ب50 ويريد فيها 60 أو 70، يصدقه ويدفع. فالحاصل أنه إذا حلف المسلمون يثقون فيشترون السلعة، تنفق ويصرف السلعة بسرعة، لكن ممحقة للكسب. وفي رواية: ممحقة للربح. ولو باع البضاعة بسرعة، ولو باع آلاف منها، فليبشر بمحق البركة، لا بركة فيها، لا ربح فيها، لا ينتفع من هذا، وتجي أموره تسوء ولا يغتني. والإنسان حينما يبيع ويشتري يريد الغنى، يريد يسد حاجته، فعامله الله بنقيض قصده. لما حلف كاذبا حلف بالله، لما حلف بالله عامله الله بنقيض قصده. فلا ينبغي الإنسان أن يحلف، وهذا فيه نوع امتهان لاسم الله جل وعلا. حتى في البيع والشراء اترك الناس، قل: أنا اشتريتها بكذا. إن طلب منك وأكد عليك بعض الأحيان لأمر عارض، هذا يقدر بقدره، أما يكون دائما والله اشتريتها بكذا والله بعتها بكذا على لسانه، هذا صحيح أنه ما انفق للسلعة لكنه ممحقة للكسب والربح، فلا يكسب ولا يربح، وهو إنما تاجر وباع يريد الربح والكسب. قال وعن سلمان، وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه كما صرح به الطبراني في معاجمه الثلاث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله أي كلام رضا، لا يكلمهم كلام رضا كلاما يرضى به عنهم، لكن قد يكلمهم كلام توبيخ اخسأوا فيها ولا تكلمون، قد يكلمهم كلاما شديدا في عذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم، لكن المراد لا يكلمهم كلام رضا كلاما هو راض به عنهم، كما يقال لأهل الجنة ادخلوا الجنة، فهذا المراد، ليس المراد نفي الكلام مطلق. لا يكلمهم بكلام يرضى فيه عنهم أو كلام طيب هو راض عنهم فيه، لكن لا يمنع أنه يكلمهم بكلام فيه غضب وتوبيخ وتبكيت. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ومعنى لا يزكيهم يعني لا يعدلهم، التزكية معنى التعديل. والحاصل أن المراد أن الله سبحانه كما قال الشيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال التزكية التوثيق والتعديل، فيوم القيامة لا يوثقهم الله ولا يعدلهم ولا يشهد لهم بالإيمان لما فعلوه من هذه الأعمال الخبيثة، وهذا دليل على شدة الوعيد في هذه الأفعال التي ستأتي. لا يكلمهم الله كلاما طيبا ولا يزكيهم لا يوثقهم ولا يعدلهم ولهم فوق ذلك عذاب أليم نعوذ بالله، ويعذبهم عذابا أليما أي مؤلما موجعا. ثم ذكر هذه الأفعال الثلاثة أو هؤلاء الثلاثة، فقال أشيمط زان، والأشيمط تصغير أشمط وصغره تحقيرا وتذليلا له، والأشمط هو الذي اختلط بياض شعره بسواده يعني بدأ فيه الشيب، هذا هو الأشمط. الأشمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه، ومع ذلك هو زاني يزني ويقع في الزنا، مع أن الزنا حرام حتى من الشاب، لكن الشاب عنده الشهوة وقوة الشهوة، لكن هذا رجل قد كبرت سنه وضعف وبدأ فيه الشيب ومع ذلك يقع، هذا دليل على أنه منطوي على هذا الفعل، لأن داعي المعصية في الأصل داعي المعصية في حقه ضعيف، لكن هذا لشره وسوءه نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الأشيمط الزاني لا يكلمه الله ولا يزكي ولا ينظر وله عذاب أليم. قال وعائل مستكبر، العائل هو الفقير، العائل هو الفقير من العيلة الفقر، ومستكبر متكبر، فعلى أي شيء يتكبر؟ هو فقير ومتكبر، فدليل على أن هذه صفة أنه منطوي على هذه الصفة القبيحة. لكن لو الذي تكبر غني أو صاحب جاه أو كذا، مع أنه لا يجوز له ذلك، لكن يقال هناك شيء يدفعه إلى هذا، لكن هذا فقير معدم ومع ذلك يتكبر على أي شيء. والحاصل أنه هذا أمر محرم، ولا يعني أنه لو لم يكن فقير جاز له أو لو لم يكن أشيمط جاز له أن يزني، لا، لكن هو في حق هذين أشد وأعظم، لأن داعي هذا الذنب ليس موجودا عندهم، بخلاف الغني أو بخلاف الشاب. قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا محل الشاهد، رجل جعل الله بضاعته، كل بضاعة التي يريد يشتري أو يبيع، والله أعطيت بها كذا، والله وجدتها بكذا، حتى يرخص له بالثمن وهو يكذب، أو حتى لو كان صادقا، لماذا تحلف بالله عز وجل؟ لا تستهم باسم الله. فهذا الذي جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني لا يشتري إلا يحلف والله ولا يبيع إلا والله، هذا أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم، الذي لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فدل على تحريم الحلف في البيع والشراء المسلم يتقي الله عز وجل ويذكر الكلام بدون حلف، لأن المسلم يعظم ربه، فإذا جاء ذكر اسم الله عز وجل عظمه وأخذ السلعة ووثق، وقد يكون كاذبا. ثم هذا دليل ضعف إيمان هذا الحالف، لا يعظم الله، التوحيد في نفسه في قلبه ضعيف، ما يجل الله، يجعله بضاعته ويحلف في كل شيء بيع وشراء. قال: وفي الصحيح وفي البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أو عنهما، أنا واف أنا سبق أن نبهتك تذكر، عن عمران بن حسين أنه رأى في يدي رجل حلقة من صفر، وماذا قلت لك عنهما؟ أي نعم، لأن عمران صحابي رضي الله عنه وحسين صحابي، فيقال رضي الله عنهما كما يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ترى ما هو بعتب عليك يا نواف، بس أبغاك مشان تتذكر ما تنسى، لأن مرة الأولى إذا صار موقف شوي تكاد لا تكاد تنسى. ها؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قرن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. نقول بل ذكر مرتين فقط، بدليل الحديث الذي بعده، هو في الصحيحين، هو في البخاري، حديث مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم. والمراد بهم القرون الثلاثة: قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء خير القرون، خير الناس. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يأتي بالشهادة، ما حد طلب منه الشهادة، مستعجل. بل من الأمور المضحكة أن بعضهم في بعض الدوائر الحكومية لما كانوا يحتاجون شهادة وكذا، يأتي ببطاقته ويضعها عند الموظف، يقول: أي واحد يبي شهادة خذ اكتب شهادتي له. من قالك تشهد أنت؟ ما يجوز، شهادة عهد مؤكد، ما تشهد إلا إذا طلب منك أو علمت أن صاحب الحق لا يعلم أمره أو قضيته إلا أنت، يتوقف عليك الأمر. أما مجرد أنك جاهز الشهادة فزعة مثل ما يقولون، هذا ما يجوز. قال: يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. إذا أؤتمن على شيء خانه، وضع عنده أمانة خانها. قال: وينذرون ولا يوفون. ينذر نذر لله عليه، إن شفى مريضي نفعل كذا، إن نجوت من كذا، إن نجحت نذر عليه كذا وكذا، ولا يوفي النذر. آخر عهدي به لما ينذر، لا، يجب أن تفي بالنذر وتراجع نفسك. وإذا كنت ما تعرف كم مرة نذرت، تنذر حتى يغلب على ظنك أنك أديت وكفرت بقدر ما وقع منك. اجتهد لنفسك. كذلك اليمين، حتى إنه يقال إن الإمام أحمد رحمه الله في مرض موته قال: هناك يمين لا أدري كفرت عنها أم لا، يعني كفر عن أيمانه كلها، هناك يمين متردد هل كفر أم لا. كثير من الناس اليوم يحلف ولا ينظر في قضية إنه كفر ولا ما كفر، كل يوم ينذر أو يحلف ولا يكفر. لا يا أخي، هذه أمانة وأمر مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل، ويجب أن تفي بالنذر إذا كان طاعة لله عز وجل، أو تكفر عنه كفارة يمين إذا كان نذر معصية، وكذلك اليمين يجب أن تكفر عنها أو تبر بها. قال: ويظهر فيه مسلما. أولا، المؤلف أورد هذا الحديث والله أعلم لقوله: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يستخفون بهذه الأمور، وإن لم يكن ذلك فيه ذكر يعني الحلف باليمين، لكن إذا تهاون في الشهادة من باب أولى يتهاون باليمين، والله أعلم. قال: ويظهر فيه مسلما. السمن كما قال شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال المراد أي كثرة اللحم والشحم. وهذا الحديث مشكل لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان، فكيف يكون صفة ذم؟ ثم أجاب بقوله قال أهل العلم المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب، يعني هؤلاء الناس الذين يأتون في آخر الزمان يهتمون في المآكل والمشارب والمطاعم، ما هم لهم إلا جب أجود أكل وأحسن شرب، هذه عنايتهم وهمهم، ليس همهم الآخرة وإنما همهم المطاعم والمشارب والملابس. قال قال فإن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف، فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فلا يذم عليه، بعض الناس هكذا ركب الله بدنه قابل للسمن، يأكل آخر ربع أكله وهو يزيد عليه بالوزن، بعض الأجسام قابلة لهذا. قال وأما ما كان، أما السمن الذي لا اختيار الإنسان فيه فلا يذم عليه، كما لا يذم على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض، لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه. وبنحو قوله قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد قال ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة. ثم أورد المؤلف حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، ذكر بعض أهل العلم أن لفظة خير القرون قرني أنها ما ثبتت في الحديث خير القرون، لكن خير الناس نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الإنسان يستشهد يقول خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين ثم أتباعهم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني لضعف إيمانهم، ما يهم ما ليس للشهادة عنده ولا اليمين قيمة أبد، سواء يحلف يشهد ما يقف عنده، هذا لأنه ما يعظم أمر اليمين ولا أمر الشهادة، فينبغي المسلم يعظم أمر اليمين، ما تحلف إلا شيء مهم عند الحاجة إليه، والشهادة ما تشهد إلا إذا طلب منك أو كان هذا الأمر تشهد فيه لا يعرفه غيرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، المراد يعلم أنه لا أحد يعلم، كما تكون كما لو كنت في الطريق وجرى حادث أمامك أنت الذي رأيته، رأيت كيف صار أن هذا لف على هذا أو عرض له كذا أو فعل له كذا وغيره كما يرى، أنت كنت وراءه في الطريق، والشهادة يجب أن تقف عند الحادث وتسألهم وتعطي رقمك للمخطى عليه، تقول هذا رقمي إن احتج شهادة لك عندي شهادة، ولا تخبره بشيء بس قل هذا رقمي، إذا لزم الأمر ما تصالح وعند القاضي تأتي وتشهد، لكن إنسان يأتي هكذا بشهادة ما يهمه، يعرض الشهادة على الناس أو ما تهم اليمين تسبق شهادة يمينه ويمين شهادته، دليل أنه ما هو مكترث ومتساهل في هذا الأمر، ومن ذلك اليمين ما الإيمان ضعيف في قلبه ما يعظم الله حق تعظيمه. قال وقال إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي كانوا يضربوننا، وإذا قال إبراهيم كانوا يضربوننا فهو يريد أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود علقمة وعبيدة وغيرهم من أصحاب ابن مسعود، فإذا قال إبراهيم كانوا يقصد بهم هؤلاء، قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يربونهم أهلهم يربهم العلماء يضربونه على الشهادة لا تشهد، وإذا شهد هكذا ضربوه، لماذا تشهد؟ من طلب منك الشهادة؟ أو لماذا تشهد بغير الحق؟ وكذلك على اليمين، نعم على الشهادة والعهد، والعهد كذلك ما يقول أتعهد بكذا ثم ينقضه، فالحاصل هذا من تربية السلف لأبنائهم على الدين، وهكذا يجب الإنسان يربي أبنائه. ترى عندنا مشكلة حين الآن أبناءنا مشكلة، ما تدري كيف يتعلم الطفل كثرة الحلف والكذب، يحلف وكذب، بل لو تربي وتكلمه وكذا يذهب المدرسة يأتيك وإذا هو قد مسح كل شيء، يحتاج تربية وصبر عليه بالتي أحسن، هذا حرام ما يجوز هذا خطر الله يعذبه لا يوفقه، عظم اليمين، عظم اليمين في نفسه، لأن هذا من تعظيم الله. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يا شيخ يقول يأتي بعض الناس لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصور القبر، وحينما يوجهه يقول هذا المصور: نحن نصور إلى الأهل حتى يسلمون عن طريق الجوال، فهل هذا الفعل صحيح وبماذا نرد عليهم؟ لا، هذا الفعل حرام، ما يجوز. لاحظوا يا إخوان، نحن قلنا التصوير بالفيديو مباح، لكن هناك أشياء يحرم التصوير فيها لا لذات التصوير، لأمر آخر، مثل المرأة. الآن ما يجوز تصور وجه المرأة، لماذا؟ وإن قلنا التصوير مباح، لكن المرأة عورة، ما يجوز أن يرى وجه أحد أجنبي. فهنا التصوير هنا محرم لا لذاته، لا لذات التصوير، لأمر خارج. كذلك تصوير القبر حرام، لأن هذا يؤدي إلى الشرك، وسيلة تعظيم القبور، ويضعه عنده ويربي أبنائه، كل يوم يعلقه ويشوفونه وينظرون إليه حتى يأتي الغلو ويغلو. ولهذا يا أخوانا، مسألة القبور يجب الاحتياط فيها أشد ما يكون، لأنها من أعظم وسائل الشرك، وأول شرك وقع في الدنيا بسبب أصحاب القبور، بسبب التصوير. القوم الذين بعث إليهم نوح. ثم نقول لهذا الرجل، تقول حتى يسلم عليه، نقول: إذا كان أهلك لا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا رأوا صورة قبره، فنعزيك فيهم وفي إيمانهم. يا أخي المؤمن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة، اللهم صلي وسلم على محمد. في التشهد يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اسمع ما قال الحسن لما رأى رجل يأتي إلى فرجة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، فدعا قال: تعال، ماذا تصنع؟ قال: أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا دخلت الباب فسلم ويكفي، فما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. سمعت أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وكذلك السلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. ونقول: لا، قل له: لا، والسلام يصل بدون صورة. إذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم عليه في أي مكان، صلي عليه في صلاتك، سلم عليه في صلاتك، إذا دخلت باب المسجد أي مسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك مرتبطا بصورته. وإلا نسقط الصلاة، نقول: خلاص المسلمين لا تصلون ولا تسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، لين تجون تصورون صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كلام باطل هذا. نعم، أخي شيء؟ إلا هنا في سؤال يا شيخ، قل: التصوير بالكاميرا وسيلة للشرك، ولا سيما تصوير الصالحين كأصنام كالأصنام في زمن نوح، وبما أنكم تسمونها صورة فلما لا يدخل في النصوص؟ نرجو التوضيح والبيان وفقكم الله. لا، الناس ما يصورونها الآن من باب التعظيم يا شيخ، اللي يصور الصورة من أجل تعظيم المصور هذا على خطر عظيم، لكن الناس يصورون جالسين يتعشون يأكلون بزواج. ما أني أنا والله أكره التصوير، لكن مسألة التحريم تحتاج إلى دليل، وإن كان قلت أنا يقول بعضهم أن الجمهور يحرمون، لكن أنا أقول أنه إذا صور من أجل التعظيم هذا لا يجوز. غالب الناس الآن ما هم باب التعظيم، ما هم باب التعظيم، من باب أن شيء مباح. أي على كل حال، لا خير في التصوير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.